بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: باب الوضوء من مس الفرج. قال رحمه الله مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن حكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر من مس الفرج. ثم ذكر الأحاديث بعض الأحاديث والآثار وفيها ذكر الذكر، وتعبيره بالترجمة بذكر الفرج يعني هو المناسب، وذلك لأنه يشمل الذكر والأنثى، لأن التعبير بالفرج يشمل الذكر والأنثى. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. التعبير بذكر الفرج حتى يشمل الرجال والنساء تعبير مناسب، وليس الحكم خاصا بمس الذكر في حق الرجال، بل المرأة إذا مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها، المرأة إذا مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها. وأورد في ذلك حديث بشرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا يدل على أن مس الذكر أو مس الفرج من نواقض الوضوء، وأن الإنسان إذا كان متوضئا ثم لمس فرجه بدون حائل، يعني مباشرة، يعني ليس من وراء حائل، فإنه ينتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ للصلاة ولغير الصلاة مما يشترط فيه الوضوء، كقراءة القرآن من المصحف، فإنه جاء في بعض الآثار يعني التي ذكرها رحمه الله ما يدل على ذلك. الحاصل أن هذا الحديث، حديث بشرى بن صفوان، يدل على أن مس الذكر أنه يحصل به نقض الوضوء، وبعض أهل العلم قال إنه لا يحصل به، واستدلوا بحديث طلق بن علي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني أنه مثل سائر الجسد، فإذا لمسه فكأنه لمس سائر الجسد. ولكن حديث طلق بن علي متقدم، وجاء في بعض الروايات أنه جاء وهم يؤسسون المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أول الهجرة. وأما حديث بشرى بن صفوان فإنه متأخر، فيكون ناسخا، ويكون العبرة والعمل بما جاء في حديث بشرى بأن من مس ذكره بدون حائل، أو المرأة إذا مست فرجها بدون حائل، فإنه ينتقض الوضوء. وعلى كل منهما الاغتسال للصلاة، الوضوء بعد لمس الفرج للصلاة ولقراءة القرآن، ولكل ما يعني يشرع له الوضوء. نعم. قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر يعني هنا فيه جاء فيه يعني وهم، وهو بدل يعني ابن جاء عن، فصار يعني رجلان وهما رجل واحد، أبو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم، فابن يعني يكون التصحيف بينها وبين عن، وهنا جاء التصحيف بعن بعد أبي بكر وقبل محمد، وهي ابن وليست عن، لأن الرجل واحد، أبو عبد الله عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. وهو ثقة. نعم. عن عروة بن الزبير. نعم. عروة بن الزبير بن العوام. نعم. عن مروان بن الحكم. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. عن مروان بن الحكم وهو الخليفة المشهور، وقد يعني حديثه عند البخاري وغيره. نعم. عن بسرة بنت صفوان. نعم. قال عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، قال فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. عن مالك عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، فقال فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيه أن الإنسان عندما يعني يمس المصحف يكون متوضئا، يكون على طهارة، لا يلمسه إلا وهو على طهارة. وقد ورد في ذلك في ضمن حديث ابن عمرو بن حزم الذي قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا الأثر عن سعد بن وقاص هو يعني يدل على ما دل عليه ذلك الحديث. وكذلك ذكر ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن يعني أنه إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فإذا في الأرض يعني لا يمس القرآن إلا المطهرون. وعلى هذا فإن مس القرآن لا يكون إلا من متطهر، لحديث يعني ابن حزم الذي فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، هو حديث طويل. ولهذا الأثر عن سعد بن وقاص، ولهذا التعليل الذي ذكره ابن القيم يعني فيما يتعلق بمس الملائكة أنه لا يمسه إلا المطهرون يعني في السماء أي لوح محفوظ، فكذلك أيضا في الأرض لا يمسه القرآن إلا المطهرون. نعم. قال مصعب كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني معناه أنه يعني هو يقرأ من حفظ، وهذا يمسك المصحف من أجل أنه يعني يتابع القراءة له، وإذا كان حصل يعني شيء من الخطأ يبين له، يعني يمسك له، هذا يقرأ عن حفظ وهذا يقرأ يعني من المصحف، وهذا ينظر في المصحف. فكان مصعب بن سعد يمسك المصحف لأبيه وهو يقرأ، يعني أبوه يقرأ من حفظ وهو يمسك المصحف حتى يرد عليه إذا حصل خطأ. فاحتككت يعني معناه أنه يعني دخل يده تحت إزاره فحك جسده، فقال له أبوه لعلك مسست فرجك، قال نعم، قال اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ وعاد. يعني معناه أنه لا يعني لا يمسك المصحف ولا يقرأ ولا كذلك يسمع لغيره إلا وهو على طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، يعني هذا مثل حديث بشرة ومثل الحديث الآثار السابقة الذي قبل هذا. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه قال من مس ذكره وجب عليه الوضوء، وهذا مثل الآثار السابقة. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبه أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اغتسل وأنه توضأ يعني بعد ذلك، فقال له ابنه يعني في ذلك، فقال إنني مسست ذكري، أو أنه مس يعني معناه أن الإنسان إذا اغتسل ويعني بدأ ب يعني إذا كان يعني يأتي رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يعني يغسل فرجه في الأول، وبعد ذلك لا يعود إليه يعني يغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإنه يرتفع بذلك. لكن إذا لمسه في أثناء الاغتسال فإنه يتوضأ لمسه، ولكنه إذا استنجى واستعمل الماء في الأول في الذكر ثم لم يعد إليه ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر فيكون على طهارة يعني من الحدث الأكبر والأصغر. وأما إذا مس ذكره أثناء اغتساله فإنه عليه أن يتوضأ كما يعني جاء عن ابن عمر. أعد الأثر. قال سالم بن عبد الله رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبه أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. نعم، يعني الحدث الأكبر إذا يعني استعمل رفع الحدث الأكبر وكذلك يعني نوى الحدث الأصغر فإنه يرتفع الاثنان ولكن إذا اغتسل ولم يمس ذكره في أثناء الاغتسال فإنه يعني عليه أن يتوضأ بعد ذلك. وإذا صب على نفسه الماء واستوعب الماء على جسده ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنهما يرتفعان، وإذا لمس ذكره في أثناء اغتساله فإنه يتوضأ لمس الذكر لأنه ينتقض بذلك الوضوء. ويعني الاغتسال يغني عن هذا وهذا، وهذا يشبه ما ذكره أبو داود رحمه الله في غسل الجنابة وغسل الجمعة، فإنه ذكر يعني بعد حديث أورده في الاغتسال قال إنه إذا أصبح جنبا واغتسل الجنابة يوم الجمعة فإنه يجزئ عن غسل الجمعة لأن غسل الجمعة يكون يعني في يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلع الفجر، فإذا طلع عليه الفجر وعليه جنابة واغتسل يعني يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فإنه يكفيه عن غسل الجمعة. وأما والحدث والغسل الذي يرتفع به الذي يكون يرتفع مع الحدث الأصغر هو الغسل الجنابة. أما لو اغتسل للجمعة فإنه لا يزيه عن رفع الحدث الأصغر، وكذلك لو اغتسل للتبرد لا يزيه، وإنما المقصود من ذلك الذي يرتفع معه الحدث، وإذا كان غسل الجنابة لأنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. وأما إذا فعل أمرا يعني ليس غسل الجنابة كغسل الجمعة أو للتبرد أو يعني غير ذلك فإن هذا لا يجزي عن الوضوء. بل الذي يجزي هو رفع الحدث الأكبر هو الذي يرتفع عنها الأصغر. والاغتسال يعني الجمعة وغيره ليس في رفع حدث فلا يعني يجزي عن الوضوء. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. ايش مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر الذي هو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم. قال عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني بعد طلوع الشمس يعني صلى صلاة ما كان يصليها فقال له ابنه يعني في ذلك فقال إنني توضأت يعني لصلاة الفجر وأنه ما استذكره بعد أن توضأ قبل أن يصلي الفجر وصلى الفجر وهو ناسي أنه ما استذكره فيعني لما تذكر بعد طلوع الشمس أعاد الوضوء وصلى وهذا يعني فيه يعني أنه مثل الآثار السابقة عن ابن عمر وغيره في أن ما استذكر أنه يحصل به نقض الوضوء. فابن عمر رضي الله عنه توضأ للفجر وما استذكره ونسي أن يتوضأ وصلى الفجر وعليه الحدث وبعدما طلعت الشمس تذكر فتوضأ وصلى صلاة يعني قضاء. نعم. قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأته. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أعد. قال رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأته. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. ثم ذكر الوضوء من القبلة قبلة الرجل امرأته فإنه يعني فإنه قد اختلف في ذلك فيعني من العلماء من قال أن قبلة الرجل امرأته وكذلك مسها أنه ينتقض به الوضوء ومن العلماء من قال إنه لا ينتقض ومنهم من قال إنه ينتقض إذا كان بشهوة ولا ينتقض بدونها. وذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا قبل امرأته أو مسها أنه من الملامسة لكن معلوم أن الملامسة اللي جاءت في القرآن هي المقصود بها الجنابة والجماع أو الاستمتاع الذي يعني يكون معه الاغتسال. وأما اللمس والتقبيل فهذا هو الذي فيه الأقوال الثلاثة يعني أنه يعني أنه يكون فيه الوضوء وأنه ينتقض وضوءه مطلقة ومنهم من يقول إذا كان بشهوة ومنهم من يقول أنه لا ينتقض وضوءه أنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه شيء يعني مذي بسبب ذلك فإنه يعني ينتقض وضوءه للخارج لا لللمس. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. وقال أنه عن ابن مسعود أنه قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء, وهذا يعني الإسناد غير موجود, ولكن الحديث الذي قبله أو الإسناد الذي قبله شاهد له, الإسناد الذي قبله يعني شاهد له. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب. نعم نعم. وهذا مقطوع, يقال له مقطوع, لأن ما الإسناد إذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف, وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, يعني سواء التابعي أو تابع التابعي أو من دونه, فإن الإسناد إذا سيق وانتهى إلى من دون الصحابي فإنه يقال له مقطوع, والمقطوع من صفات المتن وليس من صفات الإسناد, لأنه المتن الذي انتهى الإسناد الذي انتهى إلى من دون الصحابة, يعني إلى التابعين وأتباع التابعين, والمقطوع غير المنقطع, لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن, فالمنقطع الذي سقط منه يعني سقط منه واحد أو اثنان بشرط التوالي وكذلك بعدم التوالي كلها قالها انقطاع, لكن المنقطع يطلق على ما سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي, لأنه إذا كان سقط بالتوالي يقال له معضل, إذا اثنان فأكثر مع التوالي يقال له معضل, وإذا كان في أول الإسناد يقال له معلق, يعني إذا كان واحدا أو أكثر يقال له معلق, وأما المنقطع فهو سقوط واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في غسل الجنابة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم ذكر بعد ذلك باب الغسل من الجنابة, الغسل من الجنابة, وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة. نعم نعم. عن عائشة قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال أو شرع في الاغتسال, يعني أنه بدأ بيديه يعني فيغسلهما يعني خارج الإناء, وذلك لتنظيفهما, ويعني ثم بعد ذلك يتوضأ. إيش؟ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. يتوضأ كما يتوضأ للصلاة, يعني يأتي بالوضوء يعني في هذه الحالة عند بدء الاغتسال كما يفعل للصلاة, يعني يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين, يعني هذا هو وضوء الصلاة, فإنه يعني يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يدخل أصابعه في الماء يعني ثم يخلل بها أصول شعره, يعني يضغط عليها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر, حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. لأن وصوله إلى الشعر يعني يكون بصبه عليه, ولكن كونه يتحقق وصوله يعني إلى أصول الشعر كونه يضغط عليه بأصابعه حتى يصل البلل إلى أصول الشعر. نعم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه بعد أن يضغط حتى يصل إلى أصول الشعر. نعم. ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء على جسده كله, يعني بحيث يستوعب جميع الجسد الذي جاءه الذي حصل له الوضوء في الأول والذي ما حصل له. نعم. قال حدث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الفرق يعني من الجنابة. والفرق يعني إناء يعني مقداره قيل 3 أصع، والمقصود من ذلك أنه يأخذ منه، ليس مع ذلك أنه يستوعبه، وأنه يعني يغتسل، أنه يغتسل ب3 أصع يعني هذا الفرق، وإنما يغتسل منه يعني ويبقى ما يبقى يعني فيستعمله ويبقى ما يبقى، وليس معنى ذلك أنه لا يكفيه من الجنابة إلا 3 أصع، بل يكفيه ما هو دون ذلك. نعم. كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وأنه كان يغتسل وأنه يأتي بالاغتسال يعني بالمضمضة في الاستنشاق ويعني غسل اليدين ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، وليس فيه يعني شيء إلا غريب إلا ذكر أخذ ماء للعينين وأنه يعني يأخذ الماء لعينه، ولعل هذا يعني على سبيل الاحتياط على اعتبار أن العين يعني أنها يعني داخلة وأنها يحتاج إلى، ولكنه يمكن نفسه عندما يغسل وجهه يعني يوصل الماء إلى عينيه بدون أن يأتي يأخذ ماء جديدا، لكن هذا من احتياط عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يأتي ذكر يعني ما يتعلق بالعين يعني وأخذ ماء لها أو بإصبعه إلا ما جاء عن ابن عمر، وهذا منه على سبيل الاحتياط، وإلا فإن ذلك ليس بلازم، فالإنسان يغسل وجهه وكذلك يعني يستعمل إصبعيه يعني في عينيه يعني حتى يصل الماء إلى يعني الداخل، بخلاف أنه لو مسح ولم يعني مسهما بأصابعه يمكن ينبو يعني ما يصل إليها الماء، لكن كونه يأخذ ماء جديد يعني وتبلل الأصابع ثم يذهب بها إلى العينين هذا إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا منه على سبيل الاحتياط، وإلا فإن ذلك ليس بلازم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. انتهى. نعم. ثم ذكر يعني هذا البلاغ عن مالك رضي الله عنه رحمه الله لأنه قال بلغني أن عائشة. نعم. نعم. سئلت. نعم بلغني أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فذكرت غسل الرأس فقالت. قالت. تأخذ حفن. لتحفن على رأسها 3 حفنات. حفنات يعني غرفات. نعم. ولتضغث رأسها بيديها. يعني تضغط عليه يعني حتى يصل إلى أصول الشعر. نعم. قال مالك أنه بلغه عن عائشة. وهذا يعني هذا جاء عند الإمام البخاري وعند أبي داود يعني نفس يعني هذا الحديث أو هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى: واجب الغسل إذا التقى الختانان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، الوضوء من مس الفرج، القول أو التفريق بين من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة؟ هذا مطلق، الذي يبدو أنه مطلق، يعني ما قاله بشهوة ولا بغير شهوة، وإنما جاء مطلقا يعني. وحتى الصبيان الصغار إذا صارت المرأة تغسلهم وكذا ولمست الفرج فإنها تتوضأ. يقول بارك الله فيكم: أثناء لبسي بعد الاغتسال ملابسي ربما مست يدي ذكري، فهل علي إعادة الوضوء؟ نعم، إذا كان يعني حصل أن يده لمست ذكره فإن عليه أنه يتوضأ. في بعض الأسئلة يعني تسأل أن هذا المس هل يعني ينقض الوضوء ولو كان فوق الثياب؟ لا، إذا كان بدون حائل، يعني هذا اللمس الذي ينقضه إذا كان بدون حائل، أما إذا كان من وراء الحائل وراء الثياب فهذا لا يؤثر. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل مس الأنثيين الخصيتين ينقض الوضوء؟ أي نعم، ينقض الوضوء، ولمس الدبر أيضا ينقض الوضوء. يقول بارك الله فيكم: اغتسل غسلا كاملا بالوضوء وكان ذلك لصلاة الجمعة، فهل يجزئه ذلك ويرفع عنه الحدث الأصغر؟ لا، أنا قلت هذا، قلت لا يرفع الحدث الأصغر إلا الحدث الأكبر. لأنه قال بالوضوء صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله إليك، قال اغتسل غسلا كاملا بالوضوء يوم الجمعة. إيه؟ هل يجزئه ذلك؟ لا، إذا توضأ، إذا حصل توضأ جاء ذلك، لكن بشرط أنه ما يمس ذكره يعني وهو يتوضأ إلا عند الاستنجاء في الأول. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ: الآن في هذا العصر وجود مثل هذا الدش الذي يكون في الاغتسال، هل يكفي أن يقف الإنسان تحته ويغتسل غسل الجنابة؟ نعم، يكفي أنه يستعمل الدش والجنابة، لكن يعني كما يعني ذكرت لا يلمس ذكره إلا في البداية عندما يعني يغسل ذكره، ثم ذلك يفيض الماء على جسده، ولكن لا يمس ذكره بعد ذلك، لأنه يلمس ذكره بعد ذلك يتوضأ. صلى الله عليك. يقول: هل لابد حينئذ من جلس تحت الدش وفاض الماء عليه، هل لابد من المضمضة والاستنشاق؟ اي نعم، يتمضض ويستنشق يعني في الغسل كالوضوء. نعم. حفظك الله، ما الفرق بين اللمس والمس؟ ما أعرف فرقا بينهما، يعني مس ولمس. نعم، قد يكون المس يعني فيه زيادة يعني أكثر من اللمس، لكن النتيجة واحدة. يعني الآن مس الذكر أو لمس الذكر لو حصل مثلا بظهر الكف، إذا كان بظهر الكف يعني غير قصد يعني ما يؤثر، لكن إذا كان يعني استعمل يعني يمسح فيه يعني بدل باطن الكف يعني هذا يصير مثل داخل الكف، أما إذا كان حصل يعني كذا عارض يعني ظهر الكف ما يؤثر، لأن يعني ما يقال اللمس، لكن كونه يستعمله يعني كما يستعمل باطن الكف يعني بمعنى أنه يطط عليه ويمسح فيه، هذا لمس يعني. يقول السائل أحفظك الله، من مس ذكره ناسيا، سواء ناسيا أو غير ناسي. سؤاله الثاني وفقك الله، هل يجب عند الوضوء ستر العورة؟ لا ما يجب، ما يجب ستر العورة ما دام مستتر عن الناس في مكان لا يراه أحد أبدا، ليس بلازم. يقول مسألة تقبيل المرأة، تقبيل مثل اللمس أو أشد من اللمس المرأة، تقبيل المرأة نعم، تقبيل الزوجة، واللمس ها ينقض الوضوء كيف؟ هو حكمهم واحد، حكمهم واحد، فيه الخلاف يعني هل المس والتقبيل هل ينقض أو لا ينقض، فيه الأقوال الثلاثة اللي ذكرناها. الآن لو حصل مثلا إنسان ذهب إلى طبيب مثلا واحتاج إلى أن يمس الذكر، فالنقض على من؟ اللامس، اللامس من الموس ما ينتقض، ما ينتقض شيء منه أبدا، اللامس هو الذي ينتقض. يقول بارك الله فيكم، كنت أغتسل يوم الجمعة وأصلي بذلك الغسل حتى سمعت فتواكم، فما حكمي في تلك الصلوات؟ إيش يغسل الجمعة؟ يغتسل الجمعة؟ ويأتي للصلاة حتى سمعت فتواكم، يعني ما يغتسل الجمعة يكتفي عن الوضوء، قصد هذا اليض. ها؟ هذا اللي أنا فهمته، هذا أنا ذكرت هذا الكلام، أنا قلت أنه لا يرتفع الحدث إلا بغسل الجنابة، وأما غسل الجمعة وغير ذلك لا يرتفع الحدث، فلا يعني يغني عن الوضوء، وإنما يغني الوضوء الذي في رفع حدث أكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، وأما هذا ليس في رفع حدث، فإذا كان أنه يعني حصل إنه مرات كثيرة وأن هذا شيء يعني كثير وأن اعتاد هذا، فليتوب إلى الله عز وجل ما حصل، وإذا كان أنه يعني أنها صلاة أنها مرة واحدة وكذا يقضي، إلا إذا كان الاغتسال معه وضوء، إذا كان الاغتسال يعني حصل معه الوضوء يعني قبله أو بعده فهذا الوضوء حاصل، وإنما الكلام على كون يصب على نفسه وينوي رفع الحدث. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يشرع ذكر الله في حق من كان عاريا؟ هل يشرع ذكر الله في حق من كان عاريا؟ إذا كان في داخل قضاء الحاجة يعني لا يشرع، وأما إذا كان في مكان ليس في قضاء حاجة فلا بأس. هذا يسأل عن القيء، إذا كان كثيرا فاحشا هل ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء، القيء لا ينقض الوضوء لأنه ليس بنجس. يقول هل يفهم الآن مما ذكره الإمام مالك أنه يرى وجوب الوضوء من مس الذكر؟ والله هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا لم يقدم المغتسل الوضوء قبل الغسل هل يجزئه غسله عن الوضوء؟ إذا لم يقدم المغتسل الوضوء قبل الغسل يعني أخره ولا ما؟ لا ما توضأ بس. أنا قلت، أنا أجبت على هذا، أنا قلت أن الإنسان يعني يمكن أن يتوضأ يعني ويغتسل، ويمكن أن يغتسل بدون وضوء، ولكنه ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، ولا يلمس ذكره إلا في الأول عندما يستنجي، فإذا لمس ذكره وهو يغتسل فإنه ينتقض الوضوء، عليه أن يتوضأ. فهذا السؤال أنا أجبت عليه في نفس الدرس. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، هل يشترط التسمية عند الغسل؟ نعم، يعني هو مثل الوضوء، الوضوء مطلوب فيه التسمية فكذلك عندي الاغتسال، لكن يكون إذا كان في محل قضاء حاجة يكون تسمية عندما قبل أن يدخل، ما يذكر الله عز وجل وهو في داخل مكان قضاء الحاجة. يقول هذا أحسن الله إليك، إذا مسست ذكري بمرفقي ما ينتقض الوضوء. بارك الله فيكم، رجل استيقظ يوم الجمعة وعليه جنابة فنوى تأخير غسل الجنابة إلى غسل الجمعة، ثم اغتسل الجمعة كعادته ونسي أن ينوي الغسل للجنابة، فصلى الجمعة والعصر والمغرب ثم تذكر. يتوضأ ويعيد الصلوات، لأن الاغتسال للجمعة لا يغني عن الوضوء. إذا عليه أن يغتسل. نعم عليه أن يغتسل. السؤال إيش؟ أصابته جنابة يوم الجمعة فنوى أن يؤخر الاغتسال إلى غسل الجمعة، فلما اغتسل الجمعة لم ينوي به. لازم اغتسال، لأن لابد من النية. أقول لابد من النية. لو أن إنسان عليه جنابة واغتسل الجمعة واغتسل للتبرد وناسي الجنابة ما يكفي عن الجنابة، لأنه لابد من النية. لكن كما قلت يعني كما ذكره أبو داود في سننه أنه إذا أصبح يوم الجمعة طلع الفجر عليه وعليه جنابة ثم اغتسل، ويعني فإنه يجزيه عن غسل الجمعة، لا يلزمه يغتسل مرتين. إذ أحسن الله إليك، إذا بات الإنسان جنبا فهل يشرع له قراءة أذكار النوم؟ قراءة الأذكار نعم يقرأها، بس القرآن بس والذي لا يقرأ، لا يقرأ القرآن يعني حتى يغتسل. وأما كون يذكر الله عز وجل ويأتي بالأذكار يعني ما فيها بس. الأذكار اللي هي قراءة القرآن مثل آية الكرسي والمعوذتين هذه قراءة، يعني ليس له إلا أن يكون مغتسلا، واللسان يعني رفع الحدث بيده، لأنه يمكن أن يغتسل ويأتي بكل ما هو مطلوب منه من قراءة القرآن أو صلاة أو غير ذلك. يقول دخول البحر بنية رفع الحدث الأصغر هل يكفي عن الوضوء؟ لا ما يكفي. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر يعني لابد من في فروض الوضوء، لابد أن يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يغسل يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لابد من الترتيب فيه. لكنه يعني يكون يرتفع الحدث الأكبر بمعنى أنه ينغمس في الماء وينوي يعني رفع الحدث الأكبر والأصغر يمكن. يقول بارك الله فيكم، هل نضح الفرج بعد الوضوء سنة؟ جاء في بعض الأحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، في حديث عند أبي داود 166 عند أبي داود عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. نعم يعني هذا يعني فعله تعليما لأمته، وإلا فإنه أساساً لا يحصل له الوسواس، يعني لأن غالبا النضح هذا يكون من دفع الوسواس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يحصل له ذلك، وإنما يحصل لغيره. نعم. يقول بارك الله فيك، مسألة الآن مس القرآن المصحف لا بد بطهارة، يقول نحن طلاب علم وربما يشق علينا ذلك، إذ أغلب يومنا نحن ندرس القراءة القرآن، فيحتاج من معنى ذلك أننا نتوضأ عدة مرات، فهل المشقة تجلب التيسير؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول لماذا لا نعمل الدليلين حديث بسرة وحديث طلق؟ كيف يعمل به؟ يعني هذا داخل هذا بحائل وذا بدون حائل؟ لا ايش المعنى؟ بشهوة بدون شهوة. ها؟ بشهوة بدون شهوة. لا ابدا، بس الذكر ما جاء انه يتعلق بشهوة بدون شهوة، وانما الـ يعني الـ الانسان اذا مس ذكره يعني فعليه يتوضا سواء بشهوة او بغير شهوة. هل الجوال الهاتف الان له حكم المصحف؟ لا، ليس له حكم المصحف. الانسان يقرا من الجوال ولا يقال انه يعني مع مصحف. يقول رجل احتلم ودخل الآن صلاة الفجر، فإذا اغتسل ربما يخرج الوقت حتى يجد الماء ويسخنه، فهل له أن يتيمم؟ لا ما يتيمم، يلحق بصلاة الجماعة؟ لا ما يتيمم، ما يتيمم والماء موجود. ولو خرج الوقت؟ ولو خرج الوقت. يقول هل يمكن الجمع بين حديث طلق واسمه بسرة بأن يقول الوجوب والاستحباب؟ والله أقول هو الظاهر أنه ناسخ له، لأن هذا متقدم وهذا متأخر، وهذا فيه احتياط وهذا ليس فيه احتياط. حديث بسرة فيه الاحتياط وحديث طلق ليس فيه احتياط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل الصبيان في الكتاب، إيه؟ هل يجب عليهم الوضوء؟ إيه نعم يجب عليهم، لا بد أن يعلموا وأن يوجهوا على أن يعني ما يمسون القرآن إلا وهم على طهارة. بقية يقول أثابكم الله، ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج اللي لهم عقيدة خاصة، وهي أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، والبغاة هم الذين يخرجون على الولاة يريدون الحكم ويريدون حداث القلاقل والفوضى. يعني فالخوارج لهم عقيدة ولهم منهج ولهم طريقة خاصة، وهي أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتبرونه خالد مخلد في النار، هذه عقيدتهم. وأما البغاة فهم الذين يخرجون يعني على الولاة من أجل أن يحصلوا الحكم ويحصل القلاقل والفتن، هذا الفرق بينهما. يقول بارك الله فيكم، ما الضابط الشرعي لجمع الصلوات؟ متى نجمع الصلوات المفروضة؟ جمع الصلوات؟ نعم، جمع الصلوات يكون في السفر ويكون في المرض، يعني يكون في السفر ويكون في المرض، ويكون أيضا يعني في الحضر، يعني إذا كان هناك ضرورة من تلجي إليه، مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة يعني بدون يعني وقال أراد لا يحرج أمته، يعني فإذا حصل يعني شيء يقتضي هذا، مثل طبيب يعني سيسوي عملية والعملية هذه ستطول، فله أن يجمع بين الصلاتين وفي الحضر. يقول شخص اشترى أرضا بنية بنائها وكرائها، لم يزل إلى الآن لم يشرع في البناء، لم تبنى، فهل عليه إخراج زكاة؟ لا، ليس له زكاة ما دام ما عدت للبيع، حتى لو أرادها للإيجار فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجارها إذا أخذ حال عليه الحول، إذا قبض وحال عليه الحول يزكيه. وأما إذا كان عنده عمارة يؤجرها ويأكل أجرتها فعينها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت البيع. شيخنا ابن عبد البر يقول في مذهب مالك في مسل الذكر، ايه؟ قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في ذلك أن لا وضوء فيه. والله يعني أقول هذه الأحاديث التي أوردها يعني يخالفها، يعني الأصل أنه إذا ساق الحديث كغيره كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه روى هذا الحديث وهو أثبته فيعني هذا هو الذي يعني يحمل على أنه مذهبه على طريقته التي الأئمة الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح وقد رواه. نعم. قال لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب. إيش؟ لأن